بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، والصلاة والسلام على معلم القرآن الأول الذي جعله الله هاديا وبشيرا وسراجا منيرا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره إلى يوم المعاد. أما بعد، أيها الأحبة، فيسعد إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن يهنئوكم ببلوغ الشهر الفضيل، ونسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ما تقدم وسلف من صالح الأعمال. ويسرنا أن نقدم لكم قراءة ليلة 27 من شهر رمضان المبارك مع الدعاء لعام 1434 للهجرة بصوت أئمة الحرم المكي الشريف: فضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم، فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. والآن ننصت وإياكم خاشعين للتلاوة، وهي برواية حفص عن عاصم.